من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة لا تعطينا كل ما نحب، ولكن من نحبهم يعطونا كل الحياة. فاحرصي عزيزتي المستمعة على نشر الحب بين أفراد أسرتك لتنعمي بالسعادة والأمان. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. صلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هيلي سالم. والآن نلتقي مع كلمة الإذاعية الرائدة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. إن نظم المعيشة العصرية والظروف القلقة السائدة في جميع أنحاء العالم كلها أسباب تدفع إلى التوتر العصبي المصحوب بالإعياء. وأثر التوتر لا يقتصر على الصحة البدنية، بل يتجاوزها إلى الاطمئنان النفسي. وسواء استنفدنا قوتنا في القيام بمهام خارج البيت أو في أعمال البيت، فإن طبيعة التعب واحدة، لأنه يؤثر على الجهاز العصبي كله ويضطرب معه التفكير السليم. فإذا حصلنا على ما يكفي من الراحة، فإن آثار التعب تقل وتتضاءل ويعاودنا النشاط مرة أخرى. وهناك الكثير من ربات البيوت يمضون أيامهم في عمل متواصل دون أن يمنحوا أجسامهم الفرصة الضرورية لاسترداد قواهم. وقد يشكو البعض منهن من الشعور بالإعياء الدائم وانهيار القوة، ولكنهم لا يدركون مصدر هذا الشعور. وفي كلتا الحالتين نجد أن الأعراض واحدة، التعب الشديد والأرق وسرعة الغضب وغير ذلك من الآلام البدنية كالصداع وغير ذلك من صعوبة تركيز الذهن وعدم القابلية للقيام بأي عمل. فإذا لاحظت يا سيدتي على نفسك هذه الأعراض، فاعلمي أنها إنذار بأنك تقتربين من حافة الاضطراب العصبي، ويجب عندئذ أن تأخذي حذرك حتى لا تتأزم الأمور. لقد سمعت سيدة تشكو من أنها فقدت رغبتها في الحياة، وقالت: لقد اهتزت أعصابي وأشعر دائما بالتعب ولا أعلم لذلك سببا، فأنا لا أنام الليل وأضيق بأتفه الأشياء ولا أستطيع السيطرة على نفسي، ويخيل لي أنني على وشك الانهيار العصبي، وزوجي يقول لي أنني أعاني مرضا نفسيا. وهناك آلاف من ربات البيوت يعانون كما تعاني هذه السيدة. وهؤلاء السيدات عليهم أن يضعوا لنشاطهم ميزانية تماما كميزانية البيت. وكما أننا لا نبعثر نقودنا ذات اليمين وذات اليسار بلا حساب، كذلك لا يجب أن نبعثر طاقة نشاطنا هباء. فلا نحاول أن نزحم يومنا ببرنامج أعمال أكثر مما نستطيع القيام به، وأن قضاء ساعات في العمل أكثر مما هو معقول يعادل تماما الإفراط في الطعام، فهو يسبب سوء الهضم العقلي. فيجب أن نتعلم كيف نؤدي أعمالنا على أحسن وجه وبأيسر السبل، ثم نحاول الاسترخاء حتى يحصل الجسم على قسط من الراحة والترفيه. والترفيه دواء نفساني، ويجب أن نقبل عليه ولو مرة في الأسبوع، ولتكن رحلة أو حفلة أو رياضة ممتعة. فإن الخروج عن دائرة الحياة الروتينية اليومية هي التي تجلب الراحة والاطمئنان. ولكي تتقي شر الإعياء العصبي، يجب أن تكتسبي مناعة ضد ما يعتري الإنسان في حياته اليومية من ضروب الخيبة أو الفشل. ويمكنك أن تكتسبي هذه المناعة بأن تقف الموقف الصحيح تجاه نفسك وتجاه مشاكلك، ثم ركزي تفكيرك في النواحي الإيجابية المشرقة، وغرسي في نفسك الاهتمام بنواحي الجمال كالموسيقى والفنون والآداب. عندئذ تبدو الحياة أمامك جميلة جذابة، وتشعرين في قرارة نفسك بالراحة والأمن والاطمئنان. اشربوا وسقيني من العين، مثلك يا سكر بيدوب، يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بيدوب، يا سمراني يا مهيوب، معقول الاقي محبوب ومش معقول الاقيتني. والان نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق واحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الاخراج احمد بدر. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا، والطيرة هي سرحة في سماها، يلا معانا يلا معانا. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. يا لهوي عليك يا نحمده وعلى جمالك يا بنت. الله الله الله، ايه الطرب اللي على الصبح ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا دي الكسوف، لا مؤاخذه يا دكتور، لا مؤاخذه. ايه دي، بقولك ايه، بقولك ايه يا بنتي، نحمده في ايه؟ مفيش يا حامد، ده الدكتور فريد. اهلا اهلا يا مرحبتين بالحاج الدكتور فريد. حلو قوي منك حكايه الحاج الدكتور دي، شيء جميل. يا ربي وعدنا. معلش ونبي يا دكتور، اصل يعني وانت حضرتك داخل من باب العماره كده ما شفتش، وكنت يعني عمال اغني. وماله، حالة فيها البهجة والإنسانية والانبساط. أيوة، مش زي حالة الست اللي اسمها سوسو. بعيدة دي اللي اسمها سوسو وبرج المراقبة، هي فوق. هي مين الست سوسو؟ لا لا لا طبعا، أنا بسأل عن مدام غادة نحمدي. أيوة فوق فوق يا فنان. فنان؟ أيوة. بقولك أي، أصلها بتشبه على حضرتك، بتقول إن أنت شبه الفنان فارس المسرح المصري الأستاذ أحمد ماهر، بتحب وبتموت فيه. أيوة النبي، أيوة النبي، بتشبهيني. أيوة. وانت ساكت لها يا حامد. أعمل لها إيه؟ يا بوابين انتم ياللي مخلين سلم العمارة زي الطين، اطلع لي يا حامد، اطلع لي يا نحمده. الحمد لله ان احنا طالعين لها ومعانا حضرة الدكتور فريد. تعبتوني وغلبتوني. ايه دي شوية يا غادة، ادخل يا حامد، ادخل يا نحمده. لا استنى استنى، انت وهي استنوا، المصيبة اللي حصلت ان مدام سوسو ايوه اللي مسمينها برج المراقبة، ايوه هي دي المسكينة، اتزحلقت على السلمة اللي قدام شقتها. اوبا. تضحكي تضحكي على ايه؟ الست كانت هتتزحلق على وشها على السلم، كانت هتجيبلها مصيبة. انا شايف اننا ندخل. لا حضرتك تدخل، هم لا ينزلوا ودلوقتي، والسلم يتنظف دلوقتي. هاي ايوه خليك على الدكه على باب العماره، تفضل تعد العربيات اللي راحه واللي جايه. وجرى ايه يا بنت الحميد؟ يعني يا اخويا ما انت شايفها عملت معانا ايه الست غاده، عماله تزعق لنا وتبيع وتشتري فينا. بقول لك ايه، قريبها عندها يمكن يعقلها، بس هي برضه فيها حته كويسه، احيانا بتطمن علينا ان كان لازمنا حاجه. بقول لك يا بنت، قومي اعملي لي كوبايه شاي. بس كل ما افتكر الوقعه اللي وقعتها ببط على روحي. عرفت يا غدا انا جاي لك ليه النهارده؟ يعني هي سوسو سمعتني وانا بتكلم مع سهيله، وجبت لها سيره عمرو، وعمرو عارف ان انا قلت عليه يعني ان هو بيخترع مشاريع للعيله وهو عمره ما بيدخل فيها، ولانه مش واثق من نجاحها. من لله سوسو برج المراقبه، انا حندهلها تيجي دلوقتي. لا لا لا لا لا, لا. انا مش عايزها هنا، اعملي معروف. امال عايزها فين؟ انا اتفقت مع مدام عفاف اننا نقعد مع سوسو عندها. اوكي. عزيزتي المستمعة، الأسر المصرية تستعد الآن للعام الدراسي الجديد، كل عام وأنتم بخير، وتستعد الآن لشراء الملابس والأدوات والمستلزمات المدرسية. وهذه دعوة إلى أهمية فحص عيون أبنائنا الطلاب قبل بداية العام الدراسي واستشارة طبية. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، أهلا بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بيك يا فندم، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. أهمية الكشف على عيون الطالب قبل بداية هذا العام الدراسي. هو طبعا كل سنة وانتم طيبين مع بدايات العام الدراسي الجديد. يعني هو الطالب طبعا بيبقى عنده مثلا شوية استجماتيزم أو مثلا طول نظر أو قصر نظر، يفضل ان احنا اللي هم بيلبسوا نظارات ان احنا نغير المقاسات بتاعتنا قبل دخول المدارس عشان يبقى النظارة جديدة وكلير بالنسبة له، أو يعني تبقى شفافة ما يبقاش فيها خربشة ما يبقاش فيها حاجة طبعا من اللعب والتنطيط يعني في فترة الصيف والحاجات اللي زي كده، فعشان يبقى داخل جديد، لأن هو النظارة كل ما بتتخربش كل ما ده يعمل عيوب انكسارية للطالب، فممكن إن هو يسبب له زغللة وصداع وحاجات زي كده. دكتور ياسر، ممكن يعني قياس النظر بيتغير يعني خلال الأجازة؟ بيكون هناك ممارسات يعني النظر للشاشات فترة طويلة، اللابتوب، التاب، الحاجات دي كلها تأثير على يعني نسبة النظر؟ هو طبعا القعدة كتير على الشاشات وقعدة كتير على الكمبيوتر ده بيغير او بيختلف مع المقاسات بتاعة النظر، واحنا بننصح دايما ان احنا يعني الواحد ما يقعدش اكتر من 5 دقايق على الموبايل، ممكن الكمبيوتر يعني ساعة بحد اقصى في اليوم، بس الموبايل عشان بيبقى فيه نسبة تركيز عالية وفيه نسبة يعني اجهاد شديد على العين، فيفضل ما نقعدش عليه اكتر من 5 دقايق يعني في اليوم. الواحد زي مثلا ما بيجيب مثلا شنطة جديدة او بيجيب مثلا كراسة جديدة او حاجة زي كده، يفضل برضو ان هو يعني يغير العدسات بتاعة النظارة، مش لازم الفريم بتاع النظارة، بس على الاقل العدسات بتاعة النظارة تبقى مقاس جديد، عشان هو طبعا مثلا عامل المقاس ده بقاله 6 شهور او سنة. الاطفال الصغيرين اللي هم في المدارس اللي هي الابتدائي يفضل نغير المقاسات كل 6 شهور، اللي هي مثلا في الاعدادي والثانوي بنغير المقاس كل سنة، فيبقى مع بداية السنة الجديدة نغير المقاسات بتاعتهم بحيث ان هي تبقى النظارات جديدة وتبقى على قد المقاس بتاعهم، زي ما مثلا المقاس بتاع البنطلون واللبس اللي هو الواحد بيلبسه بيكبر، فالمقاس بتاع النظارة بيتغير، فلازم عشان كده نغير المقاسات. دكتور ياسر، ايضا هناك يعني اطفال اول مرة يدخلوا المدرسة يعني وممكن تكون عندهم مشكلة في النظر وبيلبسوا نظارة، هل النظارة اثناء الدراسة او اثناء دخول المدرسة بيكون لها مواصفات خاصة غير النظارة العادية؟ لا هي نظارة عادية بيلبسها الطالب، ودي عشان تصلح عيوب الانكسار اللي عنده، عشان ده طبعا هيبقى فيها قراية ومجهود وبص على الصبورة وقراية في الكتب والحاجات اللي زي كده. فيفضل طبعا ان هي تبقى معمولة نظارة طبية حسب المقاس بتاع كل واحد، لان هو بتختلف من واحد لواحد المقاسات. يعني ما ينفعش يلبس نظارة اخوه ولا ابن عمه ولا حاجة زي كده ويقول هي كلها نظارات. يعني اللبس يعني حسب نظر يا دكتور، لكن يعني الشكل اللون يعني بيواكب برضو مرحلة الطفولة بالنسبة له، ومرحلة جديدة دخول المدرسة. طبعا هو يعني العرض برضو على الدكتور الأخصائي أو الاستشاري بتاع العيون، بيشوف كمان في مثلا في أمراض في العين، في حاجة حسية في العين، في مثلا حول في العين، في حاجات زي كده. فالكشف هو بيقدر الطبيب ان هو يحدد الايه المشاكل اللي عند الطفل ويقدر ان احنا نعالجها. لو ما فيش مشاكل بتبقى بس تغيير الايه النظارة وخلاص. دكتور يعني إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر حول يعني مشاكل العيون أثناء العام الدراسي، يعني كيف تكتشف الأم مشكلة في عيوب النظر عند طفلها. إن شاء الله يكون في لقاء آخر لنا يا دكتور، ولكن النهاردة إحنا لقائنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد بلبس جديد وأيضا بعيون جميلة تشوف كل شيء جديد أثناء العام الدراسي. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك يا فندم، اهلا وسهلا بيكي واهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. ويا ريت ناخد بالنا من بدايه العام الدراسي ان احنا تبقى عيوننا كويسه في بدايه العام. شكرا للاستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، استاذ طب وجراحه العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعه بني سويف. شكرا لحضرتك يا دكتور. عزيزتي المستمعة، محافظة الوادي الجديد تتميز بزراعة النخيل وهناك صناعات قائمة عليها، والمرأة هناك هي امرأة مبدعة في تراثها، استطاعت أن تقوم بعمل صناعات حرفية وأدوات منزلية من النخيل. نتعرف عليها في هذه الصورة المشرقة. قوم يا سيد احنا، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد احنا، هات عبد الله ومحمد وعيد. هات عيالكوا بينا ويلا عالوادي الجديد. قوم يا سيد احمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد احمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. قوم يا سيد احمد، هات عبد الله ومحمد وعيد. هات عيالك بينا ويلا عالوادي الجديد. قوم يا سيد احمد، هات عبد الله ومحمد. أعزائي المستمعين، ومن داخل معرض الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد يسعدنا اللقاء بامرأة من الوادي الجديد تقوم بعمل صناعات قائمة على النخل. نتعرف بيكي. هناء كامل بشندي من قرية الشفويل. يعني منتجاتك إيه النهاردة؟ منتجات من النخل ذات نفسها، أي حاجة من العرجون، من الخوص، من الكرنيف، نحط عليها شكل الكرنيف اللي هو الساق نفسه. بتبقى طلع في في النخله كده. وده اطباق بنحط عليها العيش، اي حاجه نستخدمها برضك من العرجون بتاعت البلح والخوص. ونعمل منها شنط بالمنظر ده عن النول. شنط جميله وبالزخرفه الحلوه. وحاجات بتعبر عن البيئه في محافظه الوادي الجديد، مدخلين فيها يعني الماضي، يعني التراث بتاعنا بتاع زمان والحاضر، محدثينه يعني. ودي بصي شنطه من الخوص، بس بصي من جوه فيها متفنش، يعني تفنش جميل يعني. فيها تجويد جميل. وبنعمل اكسسوارات، ودي برنيطة بردك، بس بردك مدخلين فيها حاجات زمان ودلوان. عاملة ايه تاني؟ انا شايفة حاجات حلوة وصواني. صواني دي صينية من الخوص بردك والعرجون، بيضاوي ومربى، وعاملين ده القادس ده كان زمان ياخدوها الغيط يحطوا فيها الاكل برضك، يحفظوا فيها العيش والحاجات دي. ده كل الحاجات دي صحيه. طبعا بتحافظ على الاكل، ودي بتتحط فيها الفاكهه، يتحط فيها ملابس بونبون، كل الحاجات دي. كلمينا عن المراه هنا في الوادي الجديد وحرصها على تراثها، والنخله هي يمكن يعني جزء اساسي من اللوجو الخاص بالمحافظه، وايضا في البيئه داخل محافظه الوادي الجديد. يعني اهتمامكم الحفاظ على هذه المكونات الجميلة والصناعات القائمة على النخل. النخلة دي حسنا يعني حاجة، بصي حاجة كبيرة خالص، أي حاجة فيها ما بنرميهاش، من أول العرجون لغاية والخوص الكرنيف، أي كل حاجة فيها بنستغلها، بنعمل فيها منتج للبيت وبنعيش منها يعني نبيعها. كل الحاجات بنستغلها، بنرمش منها أي حاجة خالص. والبلح بنعمل منه مربى، بنعمل منه عسل، بنعمل في رمضان زي ما بنفطر عليه. كل الناس بتحب البلح بتاعت الوادي الجديد. المرأة في الوادي الجديد لها طبيعة خاصة، يمكن سيادة المحافظ محافظ الوادي الجديد يعني دايما بيبرز دور المرأة في جميع المجالات، والنهاردة في مجال الصناعات الحرفية والصناعات التراثية المرأة موجودة بقوة. الدعم اللي يعني بتوفره لكم الدولة والمحافظة لان انتوا تحافظوا على تراثكم من خلال هذه الصناعات. بس بصراحة سيادة المحافظ يعني ربنا يكرمه، واقف معنا جامد في بيسوق لنا المنتجات بتاعتنا، وبيفتح لنا أبواب رزق يعني، أو في أي حاجة يعني. والست واقفة مع جوزها برضك إيدها بإيده، يعني الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. يعني نورتونا والله، شرفتونا والله، أنا مبسوطين إنكم عندنا في البلد والله. إحنا أكتر، وأنتوا نموذج للمرأة المصرية الجميلة اللي بنفتخر بيها في كل وقت. شكرا لك، ربنا يبارك فيك. كل سنة وأنتوا طيبين، نورتونا. يا نحل يا أبو البلح، لما طرى حودك هلت ليالي الفرح، وفرحنا بوجودك. يا نحل يا أبو البلح، لما طرى حودك هلت ليالي الفرح، وفرحنا بوجودك. يا نحل يا أبو البلح. المستمع المسقعة من الأكلات الاقتصادية والمحببة لمعظم أفراد الأسرة، وتتميز بالطعم والرائحة. وفي اللقاء التالي نتعرف على سر خلطة المسقعة مع الشيف حنان مدحت. الشيف حنان مدحت، صباح الخير. صباح الهنا. شيف حنان، سر خلطة المسقعة؟ أرتاح بالفلفل والتوم ورشة الخل اللي احنا بنعملها في بيوتنا، بتاعت فاطمة كشري وعبد الغفور البرع، لما قلت لك أشم ريحة الطعمية المسقعة جابتني من آخر الشارع. مسقعة من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها، والبتنجان نفسه كلنا بنحبه جدا، وبيبقى مادة غنية نقدر نعمل لها أصناف كتير. كلنا لينا ذكريات مع المسقعة. وخصوصا مسقعة الأرديحي اللي ممكن نحط فيها بطاطس محمر، بتبقى معجزة وبتغني. وممكن في ناس بتعمل منها سندوتشات كمان، وأكلة اقتصادية للأسرة كلها، كله بيتلم عليها، وتنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء لو بدري شويه 8-9، ناس جايه من الشغل بتاعها تاكل، بتبقى مبسوطه جدا. وتنفع سلطه، تنفع طبق سلطه بتتقدم في المطاعم كتير قوي، خصوصا جنب السمك. يلا بينا نقول مقاديرها. اتفضل. محتاجين بتنجان رومي، ممكن ما نقشروش كله عشان ما يمصش زيت كتير، احنا مشكلتنا في الزيت كتير لما بيجي تقلي. ممكن اشويه وقطعه مكعب يعني اشويه اعمله ازاي او بقليل من الزيت. الناس اللي بتقلق من الزيت بقطعه ترانشات بدعكه بالملح الاول عشان اتخلص من اي مراره, اشطفه كويس واعصره وابتدي ادهنه بالفرش. بالملح؟ لا انا بدعكه بالملح وهو من غير ميه بينزل اي بقى, هو بقى مع نفسه ممكن اضغط عليه بحاجه, وده الطريقه القديمه بتاعت اهلنا بيضغطوا عليه باي حاجه تقيله وبينزل الميه الغامقه بتاعته عشان اي مراره او حاجه زي كده. ودايما لما بنيجي ننقل بتنجانه ناخد بالنا علشان ما تكونش مبزره من جوه, وهو بيبقى فيه موسم للاسف كده, انما اللي هي طويله شويه ومدوره قوي قوي كده بتبقاش فيها البذور القويه جوه. بنعصره كويس قوي بعد ما شطفناه من الملح وننشفه, ولو احنا مش عايزين نقليه بزيت غزير ببتدي ادهنه بزيت او ارش عليه شويه زيت وادخله في صاج مفروش عليه ورقه زبده في الفرن, فبياخد اللون اللي احنا عايزينه. ده الناس اللي مش هتستعمل زيت. طب احنا لو انا هقليه عادي, وبيني وبينك ده اللي بيدي طعم جميل, هقليه عادي يلا نبتدي نقليه زيت غزير تمام, ونبتدي نقليه وش وظهر, ما نقلبش فيه كتير لان التقليب كتير بيخليه ينزل ميه ويطرف الزيت ويشرب اكتر. في ناس بتبدره بدقيق بس لا, لو انت زيت غزير وسخن وما قلبناش مش هيشرب زيته تمام. ونبتدي نقلي الفلفل الرومي اللي احنا هنحطه معاها, تقسمي الفلفلايه بعد ما تطلع البتنجان. بعد ما تطلع البتنجان عايز تقلي الاثنين مع بعض, بيدي ريحه قويه للزيت جدا على فكره. عايز تقلي فلفل حامي معاها جميل. طيب بالنسبه للتسبيكه بقى بتاعتها, انا عايزه حن كمان ازود بطاطس ومال, زودي بطاطس مكعبات تتقطع تتقشر وتتقطع ومكعبات وتتشطف كويس قوي من النشا, ونبتدي نقليها معاها او شرايح تبقى شكلهم مع بعض كده, ونقليها بقى معاها برضو نص قليه تمام. نبتدي نجهز التخديعه بتاعتنا. التخديعه بتاعتنا بتاعت المسقعه عباره عن زيت مش كتير لان احنا قليين اصلا في زيت وهو شارب زيت, فاحنا بنحط معلقتين مش اكتر. ونبتدي نحط فصوص ثوم متقطعه ترانشات, فصوص يعني ممكن ناخد فلفلايه صغيره كده نقطعها برضو في قلب التخديعه كمان متقطعه ترانشات. ونبتدي نقطع طماطم, انا بعملها مكعبات اقطعها معاها ومعاها معلقه صلصه, تشوحها كويس جدا وتبقى النار كويسه عليها عاليه عشان ما تنزلش ميه. وبعدين بزود شويه ميه صغيرين, وبعد كده ببتدي ارص رقات البتنجان مع الفلفل مع البطاطس, واحط معلقه خل, وفوق الوش الملح بتاعي, الكمون, رشه الكزبره الناشفه, بقى طعمها جميل جدا. نسيبها تغلي سنه كده على النار, وبعدين ندخلها الفرن تاخد لون, وبعد ما تخرج نرش رشه ورق كزبره خضراء تدي لون وريحه يجننوا وفايده. ويلا بينا ناكل, وهاتوا عيش بقى محمص ونبتدي. وريحه فظيعه يعني. الف مليون هنا. شكرا للشيف حنان مدحت النهارده سر خلطة المسقعة وراحتها جابت أخر الشارع. نهاركم جميل وزي السكر ويومكم كله هنا يا رب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم, كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية, وسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالم.